سيبقى اشتياقي لكم في المآقي، وإن عز عندي سلام الفراق، فلا لا تقولوا لقلبي وداعا، وقولوا قريبا يحين التلاقي، وقولوا قريبا يحين التلاقي. سيبقى اشتياقي لكم في المآقي، وإن عز عندي سلام الفراق، فلا لا تقولوا لقلبي وداعا، وقولوا قريبا يحين التلاقي، وقولوا قريبا يحين التلاقي. ولا شيء صعب من البعد عنكم، كأن خطايا تشد وثاقي، صداكم غلاكم يداكم دعاكم، قريبين مني وهم من رفاقي، قريبين مني وهم من رفاقي. ولا شيء أصعب من البعد عنكم، كأن خطايا تشد وثاقي، صداكم غلاكم يداكم دعاكم، قريبين مني وهم من رفاقي، قريب